هذا جمال الكون يبدو مشرقا يبدو مشرقا مشرقا عند انبثاق النور يوم المولد في كل وجد نفحة قدسية يا با في كل ولد نفحة قدسية في كل شاب غرسة للغرب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الرسول فيا عظائم غيبة همت لتفني كل كفار رضي يا ليت قوم اليوم يا ليت قوم اليوم عرفوا حكمة كتبت بحرف النور للمسترشد وقف الرسول مع الصحابة في موقفا يا روحي وقف النبي مع الصحابة موقفا وغدا يسوي الصف مسا باليد لمست بنار الخضر بطن مجاهد فأشار قوتا يا محمد أسعد لمست بنان الطهر بطن مجاهد فأشار يا محمد أسعد كشف الحبيب لأجلي عن بطني كشف الحبيب لأجلي عن بطني فغدا فغدا يعانق جسم خير مؤيد يا سيدي إني رجوت الله أن يحظى ختامي مسودات محمد دين يهز القرح نانه لا ظلم فيه ولا صلاة حاقد يا رب صل على النبي وآله ما دام ذكر الله يتلى بمسجدي يا جاهل الله عليه وسلم.